تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتوجه إلى غار ثور، وكمن أي اختبأ في الغار 3 أيام، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تأتيهم بالطعام كل يوم، وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يأتيهما بالأخبار كل ليلة من ليالي الغار، وكان عامر ابن فهيرة رضي الله عنه يرعى الغنم ليغطي آثار عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما. بحث الكفار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان فلم يجدوه، وتوجهت مجموعة منهم إلى غار ثور ووقفوا على باب الغار. قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. رواية نسج العنكبوت لا تثبت. صرف الله قلوب هؤلاء الكفار، فلم يتكلف أحد منهم أن ينظر داخل الغار، وقد جاءوا لأجله، وحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم. وأما رواية نسج العنكبوت على فم الغار أخرجها الإمام أحمد في مسنده بإسناد ضعيف. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الغار بعد أن مكث فيه 3 أيام، وانطلق متوجهين إلى المدينة، وخرج معهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يخدمهما في الطريق، وكان دليلهم إلى المدينة عبد الله ابن أريقط، وكان مشركا. تغريدات في السيرة. حرف موسى العازم، صوت فيصل العتيبي.